الذي قال أحد الطلاب ادعوا لي بالزواج، يقول هذا الدعاء عليك ترى ليس لك. صحيح، لأنه يعني يعتبر من العوائق، وهذا لا يعارض أن يكون سنة. انتبه، إلغاء النكاح مطلقا هذا مخالف، قد يكون بدعة يتقرب به إلى الله عز وجل، ولكن تأخيره من أجل العلم هذا عليه بعض السلف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخر حتى حصل شيء من العلم، وهذا في زمانهم، يعني ليس كيف في زماننا نحن، يعني ما كان هناك يعني إيجار، ولا كان هناك يعني كهرباء وفواتير وأولاد وما يترتب عليه، لابد من السعي والكسب، لكن لا شك أن النكاح من العوائق، والمقصود به في هذا الزمان طالب يؤخر حتى يسر الله عز وجل، يجاهد. إذا كان في بلد فتنة وكذا يختلف حكمه، نتكلم عن وضعنا هنا، استطاع أن يؤخر فليؤخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول، شرع في الأربعة التي لا تعول، وقد ذكرنا أن الأصول سبعة، منها ثلاثة لا تعول، وأربعة العكس، ثلاثة تعول وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون، والأربعة الباقية لا تعول. ستة تعول أربع مرات وهي السابعة ثمانية تسعة والعشر، والاثنى عشر تعول ثلاث مرات أفرادا إلى سبعة عشر، يعني ثلاثة عشر وأربعة وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون تعول بثمنها يعني مرة واحدة وهي سبعة عشر. جميل. لما أنهى الكلام على أصول الثلاثة التي تعول، شرع في الأربعة التي لا تعول، أولها الاثنان، فقال: والنصف والباقي أو النصفان، أو هذه للتنويع، والنصف مبتدا والباقي معطوف عليه، والواو هنا بمعنى مع، يعني والنصف مع الباقي، يعني في مسألة تمر عليك فيها نصف وباقي، ليس فيها إلا نصف وباقي، كزوج وعم، زوج وعم، الزوج له النصف. لماذا له النصف؟ لعدم الفرع الوارث. وعم كم له؟ ليس من أصحاب الفروض، له الباقي. إذن اجتمع في هذه المسألة نصف وباقي كما قال الناظم، والنصف والباقي أصلها في حكمهم اثنان، يعني ها يعني أصل المسألة من اثنين، لأنه لا يوجد إلا فرض واحد. قد قررنا قاعدة فيما سبق، إذا كان في المسألة فرض وباقي حينئذ ننظر فيه في الفرض ونأخذ المقام ونجعله أصلا للمسألة. إذن زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي في المسألة من اثنين، النصف الزوج له النصف واحد والباقي واحد للعم. عادلة أو ناقصة؟ عادلة أو ناقصة؟ ما معنى عادلة أولا؟ نعم، وناقصة يعني بقي شيء ليس لصاحب فرض، وهنا ناقصة أو عادلة؟ ناقصة، ليست بعادلة، لأننا أخذنا النصف من الاثنين واحد وبقي واحد، هل هو لصاحب فرض أو لا؟ ليس لصاحب فرض، إذن نقول هذه ناقصة، لم يكن عدد السهام الفروض مساوي لأصل المسألة. إن كان عدد السهام لكل واحد وكلهم أصحاب فروض مساويا لأصل المسألة، حينئذ نقول ها المسألة عادلة. إن نقص عما هو أصل المسألة واحد، وعندنا أصل المسألة اثنان، حينئذ نحكم بكون المسألة ناقصة وليست بعادلة. إذن زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي في المسألة من اثنين من مخرج النصف. أو بنت وعم، بنت لها النصف والعم له الباقي كالسابقة، أو بنت ابن وعم، البنت لها بنت الابن لها النصف والعم له الباقي، أو أخت شقيقة وعم، يعني نصف والباقي للعام، أو أخت لأب وعم، عم هذه كلها راجعة لمسألة كلها. حينئذ اجتمع في هذه المسائل كلها صاحب نصف وباقي، صاحب نصف وباقي، سواء كان عم أو ابن أو غيره، زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، كلهم أصحاب نصف، أخت شقيقة صاحبة نصف، أخت لأب صاحبة نصف. إذن إذا وجد مع الخمسة الأفراد الذين هم أصحاب النصف صاحب تعصيب وكان له الباقي، حينئذ صارت المسألة من اثنين. فأصلها يعني أصل المسألة المشتملة على النصف اثنان والباقي يكون للعم، وهي إذ ذاك ناقصة، وهي إذ ذاك يعني إذا وجد النصف مع باقي حينئذ نحكم على المسألة بكونها ناقصة لنقص فروضها إذا جمعت عنها عن الأصل، إذا جمعت عن الأصل. وهذا الوصف النقص والعول سبق معنا أمس، وحاصله نعيده أنه إذا جمعت فروض المسألة التي فيها فإن نقصت عنها سميت ناقصة، أو ساوتها يعني ساوت الأصل سميت عادلة، وإن زادت عليها سميت عائلة من العول. والأصول سبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام، باعتبار حتى تنضبط المسألة، باعتبار الزيادة كونها زائدة كونها ناقصة أو عائلة أو عادلة. الأصول سبعة باعتبار ذلك أربعة أقسام. قسم الأول قسم يتصور فيه ثلاثة، يعني تكون عادلة وعائلة وناقصة، وهو ستة فقط، ستة فقط، يعني المسألة التي يكون أصلها من ستة تأتي في بعض الصور ناقصة وفي بعض الصور عادلة وفي بعض الصور عائلة. قسم الثاني قسم لا يكون إلا ناقصا، لا يأتي عادلا ولا عائلة، وهو الأربعة والثمانية، الأربعة والثمانية. قسم الثالث قسم يكون عادلا وناقصا، وهو الاثنان والثلاثة، يكون عادلا وناقصا وهو الاثنان والثلاثة. الرابع قسم يكون ناقصا وعائلا، وهو الاثنى عشر والأربعة وعشرون، الأربعة وعشرون. هذه أربعة أقسام باعتبار ما ذكر من حيث كونها عادلة أو عائلة أو ناقصة. والنصف والباقي، والنصف والباقي، إذن إذا وجد في مسألة نصف وباقي أصل المسألة من اثنين، أو للتنويع النصفان، يعني اجتمع في مسألة واحدة نصفان، نصف ونصف، نصف ونصف، مثل ماذا؟ زوج وأخت شقيقة، زوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، إذن اجتمع النصفان مخرجها أصلها اثنان، لأنك تنظر إلى مقام الزوج النصف اثنان، وتنظر إلى مقام النصف في الأخت الشقيقة اثنان، وبينهما تماثل تكتفي بواحد عن الآخر، تقول المسألة من اثنين، الزوج له النصف كم؟ واحد، والأخت الشقيقة لها النصف واحد. عادلة أو ناقصة؟ عادلة. لماذا؟ لمساواة الأسهم عدد الأصل، الأصل من اثنين وكل صاحب فرض أخذ واحد، إذن إذا جمعت أصحاب الفروض هذا له النصف واحد وهذا له النصف واحد، مثلا من اثنين، نقول هذه عادلة، هذه عادلة. أو النصفان، أو النصفان كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها من اثنين، وهي إذ ذاك عادلة، وهي إذ ذاك عادلة. في النسخة التي معي سقط، أو النصفان وتسمى هاتان، هكذا عندكم؟ ها ما الذي عندكم؟ ها أو النصفان وتسمى، لا في سقط، أو النصفان كزوج أخته، كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها من اثنين، أصلها من اثنين، وهي إذ ذاك عادلة، وهي إذ ذاك عادلة، وتسمى هاتان المسألتان. والمسألتان يعودان إلى ماذا؟ إلى زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب، هاتان مسألتان كل واحد من أصحاب الفروض هنا له النصف. والمسألة الأولى زوج وأخت شقيقة لكل واحد منهما النصف، اجتمع النصفان مسألة من اثنين. المسألة الثانية زوج وأخت لأب لكل واحد منهما النصف، حينئذ المسألة من اثنين لكل واحد واحد من اثنين، حينئذ صارت المسألة عادلة. أو النصفان كزوج وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من اثنين، وهي إذاك عادلة، وهي إذاك عادلة. وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين أو يتيمتين، نعم من اليتيمة، تشبيها لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها. والمراد بالمسألتين هنا مسألة الزوج والأخت الشقيقة ومسألة الزوج والأخت لأب، دون مسألة النصف الباقي. يعني ليس المراد ما ذكره في النظم والنصف والباقي مسألة، أو النصفان مسألة في الظاهر، لكن أراد الشارع هنا النصفان تحته مسألتان، زوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب، هاتان المسألتان تسميان بالنصفيتان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما له النصف، اجتمع فيهما النصف. تشبيها لهما بالدرة اليتيمة، اللؤلؤة المنفردة في الحسن، التي لا نظير لها، لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتين مسألتين. وقوله أصلهما أي النصف وما بقي أو النصفين، أصلهما هذا خبر المبتدا النصف، هكذا جعله في الحاشية. والأولى أن نقول النصف مبتدا أول، أصلهما مبتدا ثاني، اثنان هذا خبر ثاني، أو تجعل النصف مبتدا وأصلهما خبره، في حكمهم اثنان، في حكمهم اثنان، كذلك جملة مبتدا وخبر. لكن الأولى أن يجعل النصف مبتدا وأصلهما اثنان مبتدا ثاني وخبر، والجملة خبر مبتدا الأول، هذا أولى. أصلهما يعني أصل هاتين المسألتين النصف والباقي أو النصفين، الكائن في متعلق حكمهم، في حكمهم يعني حكم فرضيين، اثنان اثنان مأخوذ من مقام كل من الفرضين. اثنان لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى، مخرج النصف من اثنين في الأولى يعني في مسألة النصف وما بقي، النصف وما بقي. والاثنان والاثنان مخرج النصف والنصف في الثانية، قوله والاثنان والاثنان، قال المحشي هنا كذا بالعصر ولعله مكرر، لا ليس مكررا بل هو مراد. المسألة من نصفين، نصف ونصف، نصف ونصف. إذن لو جاء النصف الأول لوحده قلت الاثنان، أخذت الاثنين، والنصف الثاني أخذت منه الاثنان، إذن والاثنان والاثنان بالتكرار عمدا ليس سهوا أو خطأ، والاثنان والاثنان بالتكرار. فالاثنان الأولى مخرج النصف الأول الزوج، والاثنان الأخرى مخرج النصف الآخر وهو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، إذن والاثنان اثنان هذا مقصوده، مخرج النصف والنصف، هذا يؤكد أن الاثنين ليس مكررين، مخرج بالتثنية النصف والنصف، النصف الأول للزوج والنصف الثاني للشقيقة أو لأخت الأب في الثانية، يعني في المسألة الثانية مسألة النصفين متماثلان، الاثنان والاثنان متماثلان، والمتماثلان كما سيأتي يكتفى بأحدهما عن الآخر، ليس داخلا فيه وليس عندنا وفق ولا تباين، حينئذ يكتفى بأحدهما عن الآخر. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما يعني أصل هاتين المسألتين من حيث الجنس في حكمهم، في حكم الفرضيين اثنان، هذا الأصل الأول مما لا يعول، الأصل الأول مما لا يعول، وهي أربعة الاثنان. إذن لا يتصور في أصل مسألة يكون الأصل فيها من اثنين إلا في هاتين المسألتين، فكل مسألة فيها نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل مسألة فيها نصفان وهي متصورة بما ذكرهم مسألتين فأصلها من اثنين فقط، فالاثنان أصلهما سهل. والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة، والثلث من ثلاثة يكون، والثلث بإسكان اللام جنس يصدق بالواحد وبالمتعدد، يعني قد يكون الثلث فقط وقد يكون الثلث ومعه فرض آخر. إذا كان الثلث فقط عرفنا القاعدة أنه إذا وجد صاحب فرض مع باقي حينئذ ننظر إلى مقام صاحب الفرض، الفرض نفسه، فثلث ثلاثة، إذا المسألة من ثلاثة لا أشكال فيه، هذا في كل أصحاب الفروض. من ثلاثة يكون، أي يكون خروجه من ثلاثة صحيحا، فهي أصل المسألة التي فيها ثلث. قال الشارح: والثلث فقط يعني ليس معه غيره، ليس النفي هنا للوارث، وإنما النفي لصاحب فرض، وإلا لابد أن يكون معه غيره وهو معصب. والثلث فقط كأم وعم، الأم لها ثلث، لماذا أعطيتمها الثلث؟ لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. جميل. إذن الأم لها الثلث والعم لها له الباقي. مسألة من ثلاثة، ثلث كم؟ واحد، والعم له اثنان، عادلة أو ناقصة؟ ناقصة. والثلثان فقط، يعني قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة وليس في المسألة ثلث بل ثلثان، ولذلك قال: والثلثان فقط كبنتين وعم. نحن نتكلم عن أصل، ولا يشترط في الأصل ثلاثة ألا يكون إلا من ثلث، لأنه ليس عندنا ثلث فقط، عندنا ثلث وثلثان. إذا وجد ثلث فقط فالأصل المسألة من ثلاثة، وإذا وجد ثلثان فقط فأصل المسألة من ثلاثة، فالنظر إلى الفرض من حيث هو. والثلثان فقط كبنتين وعم، بنتان لهما الثلثان والعم له الباقي، إذن المسألة من ثلاثة، ثلثان اثنان والعم له الباقي واحد، وهي ناقصة. وهي إذ ذاك فيهما، في هاتين المسألتين ثلث فقط أو ثلثان فقط، ناقصة، يعني في الصورتين السابقتين لنقصان فروضهما أو فروضها عنها. والثلث والثلثان إذا اجتمعا أصل المسألة يكون من ثلاثة، كالنصفين ثلاثة وثلاثة، ثلاثة مخرج الفرض الأول وثلاثة الثانية مخرج الفرض الثاني، حينئذ بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما، فتقول المسألة من ثلاثة. والثلث والثلثان معا، إذن قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة ولا يوجد فيها إلا ثلث فقط أو ثلثان فقط أو يجتمعان كأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأم، أختين لأم وأختين شقيقتين، أختان لأم الثلث جمع من الإخوة، ولماذا لا نعطيه السدس؟ والشرط في إفراده لا ينسى، لا تنسى، والشرط في إفراده، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، إذن هذا متعدد ليس بواحد. كأختين لأم إذن ثلث، وأختين شقيقتين ثلثان، إذن اجتمع عندنا ثلث وثلثان، أصل المسألة من ثلاثة، لأن الثلاثة الأولى مخرج الفرض الأول والثلاثة الثانية مخرج الفرض الثاني وبينهما التماثل، فنكتفي بأحدهما عن الآخر، تكون المسألة من ثلاثة. الأختان الثلث لأم وهو واحد، والأختان الشقيقتان ثلثان وهو اثنان، ناقصة وعادلة؟ عادلة. عادلة أو ناقص؟ عادلة، تأكد. أي نعم. وهي إذا كعادلة لمعادلتها لفروضها من ثلاثة يكون تأنيث أصلها، لأن مخرج الثلث وحده أو الثلثين وحدهما من ثلاثة، وفي اجتماعهما أو يعني اجتماع المخرج، نعم، وفي اجتماعهما يعني الثلث والثلثين مخرجهما متماثلان، لأن مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الثلثين ثلاثة، وأحدهما ثلاثة هو أصلها، يعني يكتفى بأحدهما. إذن كل مسألة فيها ثلث فقط أو فيها ثلثان فقط أو اجتمع الثلث والثلثان فأصلها من ثلاثة، هذا الضابط فيما أصله ثلاثة. والأصل الثالث مما لا يعول من الأصول التي لا تعول أربعة، وذكره بقوله: والربع من أربعة مسنون. والربع فقط أو معه غيره كما سيأتي من أربعة مسنون، يعني يخرج من أربعة صحيحا مسنون، أي أمر مسنون يعني مجعول سنة وطريقة فسلكه الفرضيون. والربع قال فقط أو معه غيره كما سيأتي، فقط كزوجة وعم، ها زوجة وعم، زوجة لها الربع، لماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث، والعم له الباقي، أصل مسألة من أربعة، لماذا؟ ما نريد جواب جماعي، ها نعم أي لأنه ليس عندنا إلا فرض واحد فنأخذ مقامه ونجعله أصلا للمسألة. إذن زوجة وعم، الزوجة لها الربع والعم له الباقي، مسألة من أربعة، الربع واحد والباقي ثلاثة للعم، وهي ناقصة. أو زوج وابن، الزوج له الربع أو النصف، من قال النصف؟ الربع أو النصف، لماذا الربع ولماذا لا نعطيه النصف؟ لا نريد جواب جماعي، ها أنور، لوجود الفرع الوارث وهو الابن نعطيه الربع، وإذا لم يوجد معه فرع وارث يأخذ النصف. إذن زوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي، مسألة من أربعة، زوج له واحد والابن له الباقي وهو ثلاثة، حينئذ صارت ناقصة. إذن يوجد الربع فقط كزوجة وعم أو زوج وابن. من أصحاب الربع؟ الزوج والزوجة. إذن هل يتصور مسألة ثالثة غير هذه؟ هل يتصور؟ يعني صاحب ربع، أما العاصب يمكن تصور، يعني بدل أن تقول زوجة وعم، زوجة وابن، زوجة وأخ شقيق، ها أي لا أنا أقصد يعني هل يوجد صاحب فرض غير الزوج والزوجة الربع؟ أي لا يوجد، حينئذ محصورة في زوج أو زوجة الربع فقط، أو مع الربع نصف كزوج وبنت وعم، زوج وبنت وعم، من يوزع؟ زوج وبنت وعم، الزوج الربع، لماذا أعطيته الربع؟ طيب والبنت؟ أي أخذت النصف العام، نعم حسن، ايش علاقة اثنين واربعة؟ تداخل، نعم. إذن زوج وبنت وعم، الزوج له الربع والبنت لها النصف والعم له الباقي، المسألة من أربعة لدخول الاثنين في الأربعة. أو زوجة وأخت شقيقة، أو لأب وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم، زوجة الربع، نعم، والأخت الشقيقة نصف، نعم أي تمام، والعم الباقي أربعة، اجتمع عندنا ربع ونصف، والمسألة من أربعة. إذن وجود النصف مع الربع لا ينافي أن تكون المسألة من أربعة. إذن علاقة بين أربعة والاثنين تداخل، فنكتفي به الأكبر. طيب جميل. أو مع الربع ثلث الباقي كزوجة وأبوين، نعم أي نعم، زوجة وأبوين، زوجة لها الربع والأبوان ثلث الباقي، وإن يكن زوج وأم، ها ماذا تسمى المسألة هذه؟ العمرية. أين مرت معنا؟ في أي باب؟ في الثلث، وأن يكن زوج وأم وارث، ها وأب، لا لا، وإن يكن زوج وأم ورثا، لا لا لا. ها وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. نعم، هنا اجتمع عندنا الربع والثلث، علاقة بين الأربع والثلاثة. لا لا لا، أي نعم، أحسنت. أربعة وثلاثة الأصل ماذا؟ بينهما التباين، ولها طريقة طويلة لكنها محذوفة، يأتي شرحها فيما بعد. ثلث الباقي أصله كم؟ في هذه المسألة زوجة وأبوين، قلنا هذه في مقابل للربع في أصله، إذن لا ينافي الأربعة، لا ينافي الأربعة، ولها شرح من حيث التأصيل يأتي في وقته. من أربعة مسنون، إذن والربع من أربعة مسنون، يعني مأخوذ، مسنون مأخوذ من السنن، فتح السين والنون، والسنة الطريقة، وكذا مسنون مثله لأنه مشارك لها في المادة، ومعناه طريقة، معناه طريقة، أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في مخارج الكسور، في مخارج الكسور. ومسنون في قول الناظم اسم مفعول، والأولى أن يقول أي كون الربع من أربعة مجعول طريقة، مجعول لابد من هذا، وهي أن مخرج الكسر المفرد، مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف. إيش معنى سميه؟ يعني مشارك له في أصل المادة. نعم، مشارك له في أصل المادة. الربع أصلها من أربعة، ربع أربعة سميه. ها، ثمن الأصل المسألة من ثمانية، سدس من ستة، كلها، لكن النصف تقول من اثنين، ليس سميه، لم يستثنى إلا الاثنين فقط. وأما إذا قلت الثلث، لم يوجد إلا ثلث من ثلاثة، أصل مسألة من ثلاثة، إذن عندك الفرض ثلث والأصل ثلاثة، اشتركا في المادة، الاسم واحد. كذلك الربع من أربعة، سدس من ستة، ثمن من ثمانية، أما النصف فلا، لا يأتي. الأصل ليس سميا للفرض، بينهما فرق، فتقول له النصف والباقي والمسألة من اثنين، ما عبرت به، ما عبرت به النصف. ولذلك قال هنا وهي أن مخرج الكسر المفرد سميه إلا النصف، فليس مخرجه سميه، فمخرجه اثنان، فالربع سميه الأربعة فهي مخرجه، وإن كان معه النصف فمخرجه داخل في مخرجه، وإن كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت وجهه في شرح التحفة. والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، والثمن إن كان فمن ثمانية، هذا الأصل الثالث أو الرابع، الاثنان والثلاثة والربع هذا الرابع، والثمن إن كان، يعني إن وجد، كان تامة هنا، فمن ثمانية، يعني فمخرجه من ثمانية، فأصل المسألة من ثمانية، صار سميا له، صار سميا له. والثمن حينئذ يتصور فيه أن يكون وحده في مسألة، وقد يكون غيره معه لا ينافيه، قد يوجد غيره معه لكن لا ينافيه فيما سيذكره من مسائل. والثمن إن كان أي وجد وحده، بمعنى أنه لم ينضم إليه فرض غيره، وإلا فهو مع الباقي كما ذكرناه سابقا، كزوجة وابن، زوجة وابن، هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، مثلا من ثمانية، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا إلا صاحب فرض واحد، فرض واحد، حينئذ الأصل يكون من مقام الفرض هكذا، والباقي يكون للابن. إذن زوجة وابن، كزوجة وابن، زوجة لها ثمن والباقي للابن، ثمن من ثمانية واحد، والابن له سبعة. أو كان معه نصف، ها، كزوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، زوجة لها ثمن والبنت نصف، ثمن ونصف، بينهما التداخل، بينهما تداخل، فيكتفى بماذا؟ بالثمانية، اكتفى بالثمانية. زوجة لها الثمن والبنت لها النصف، مثلا من ثمانية، الثمن كم؟ واحد، والنصف أربعة، ثلاثة للعمي، لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فيكتفى بالأكبر. فمن ثمانية أصلها من ثمانية، والثمن إن كان إن وجد فمن ثمانية، يعني فأصلها من ثمانية، أو فمن ثمانية أصلها. من ثمانية هذا خبر والمبتدا محذوف، تقديره أصلها من ثمانية. ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا ناقص، كما ذكرناه سابقا، يعني لا يكون عادلا ولا عائلا. والثمن إن كان فمن ثمانية. إذن هذه الأربعة هي التي عناها بقوله لما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول، شرع في الأربعة التي لا تعول، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. فهذه الأصول الأربعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هي الأصول الثانية التي لا تعول، يعني الثانية في الذكر لا في الرتبة، لأن ليس بين التي تعول والتي لا تعول رتبة، وإنما هذا قسم مستقل وهذا قسم مستقل، كل منهما أول بحسب نفسه. حينئذ قوله الثانية يعني في الذكر لا في الرتبة. فهذه مبتدأ أول وهي مبتدأ ثاني، والأصول خبر الثاني، والثاني هذا نعت الأصول، والجملة مبتدأ الثاني وخبر خبر مبتدأ الأول. فهذه هي الأصول الثانية، هي الأصول الثانية يعني في الذكر، لا يدخل العول عليها، بل هي إما ملازمة للنقص لنقص فروضها عنها، وذلك الأربعة والثمانية، وإما ناقصة أو عادلة لنقص فروضها عنها مرة ومعادلتها مرة أخرى، وذلك الاثنان والثلاثة كما ذكرت من حيث الأقسام الأربعة، فهو أضبط من هذه المنثورات. إذا لا يدخل العول عليها، على هذه الأربعة. فاعلمي يعني فاعلم ما ذكرته، إذا أدركت ما سبق فاعلم، فهو واقع في جواب شرط محذوف. فاعلمي، اعلم ماذا؟ حذف المعمول، وهذا كما ذكرنا إذا حذف المعمول حينئذ يكون من صيغ العموم لأنه يعم. اعلم ماذا؟ المذكور فقط أو المذكور وغيره، ما قيده، فيحمل على المذكور وعلى غيره. ولذلك قال الشارح فاعلم ما ذكرته لك في أصول المسائل وغيرها، في أصول المسائل وغيرها. ثم اسلك التصحيح فيها واقسم، ثم للترتيب، ثم للترتيب، هذا شروع في الكلام على تصحيح بعد الكلام على التعصيل. عرفنا أن فرضي يحتاج بعد معرفة الفقهيات يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء، الأولى تعصيل أو الذي ذكرناه، والثاني التصحيح، والثالث قسمة التركة، وأهمها قسمة التركة. وهذه كلها مقدمات، لأن العلم هذا مبناه على أي شيء؟ لنصل إلى تقسيم التركة، الحقوق، إعطاء كل ذي حق حقه. حينئذ إذا لم نعطي كل ذي حق حقه، ما الفائدة من العلم؟ لا فائدة، كذلك لا فائدة ليس بذاته، لا فائدة للقارئ إذا لم يصل إلى إعطاء كل ذي حق حقه. حينئذ نقول له فائدة من العلم. ثم أسلك التصحيح، ثم للترتيب، أسلك سلك المكان وبه وفيه سلكا وسلوكا، دخل ونفذ التصحيح. سبق أن التصحيح تفعيل، وما المراد به من حيث التسمية ولماذا سمي سبق معنا، والمراد به هنا غالبا إزالة الكسر، إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل مسألة، من أصل المسألة. مثلا كما ذكرنا زوجة وخمسة أبناء، زوجة لها الثمن أو الربع؟ الثمن. المسألة من ثمانية، زوجة لها واحد، كم بقي؟ سبعة، وعندنا خمسة رؤوس، إذن هل ينقسم السبعة الخمسة؟ لا، هذا يسمى الكسر، هذا الذي يعنون به التصحيح. فنحتاج إلى أن نعطي كل واحد من هذا الفريق المركب من خمسة واحدا صحيحا، يعني سهما صحيحا، ليس واحد، سهما صحيحا، يعني غير منكسر. لا نريد أن يكون عندنا في التوزيع واحد وثلث، واحد وثلثان، خمسة وربع إلى آخره، هذه يتحاشونها وتحاشيها يكون بالتصحيح، بالتصحيح لهم طرق ستأتي معنا فيما بعد. إذن التصحيح المراد به هنا إزالة الكسر الذي وقع بين الفريق وسهامه من أصل المسألة، من أصل المسألة. ثم اسلك التصحيح فيها، يعني في هذه المسائل، في جميع الأصول المذكورة إن احتاجت إليه على ما سيأتي. واقسمي، حذف مفعوله، حذف المفعول، واقسم مصححها بين الورثة، يعني تنتقل مثل العون. قلنا المسألة تكون من ستة تعود إلى تسعة مثلا، حينئذ القسمة باعتبار الفرق الموجودة رؤوس يكون من الستة أو من التسعة، من التسعة، يعني من المسألة التي عالت إليها. كذلك لو صحت المسألة من 27 مثلا، حينئذ القسمة تكون من 27 كما سيأتي. واقسمي أي مصححها بين الورثة على ما سيأتي. ثم اعلم أن المسألة التي قد تصح من أصلها لا تحتاج لعمل وتصحيح، هذا واضح. إذا قيل بأنها صحت وانقسم كل سهم على أصحابه دون كسر لا تحتاج إلى تصحيح، لا تحتاج إلى تصحيح. وقد أشار إلى ذلك بقوله وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. وإن تكن، تكن أين اسم تكن؟ المسألة، أين المسألة؟ ما قال المسألة هو؟ هذا الشارح. وإن تكن أين اسم تكن؟ الله المستعان، الله المستعان. أين اسم تكن؟ نعم، ضمير، نعم، ما يحتاج، لا يحتاج إلى كثير عمل. فترك تطويل الإعراب ربح، ما يحتاج إلى كثير عمل. هذه لابد تكون مسائل واضحة لطالب علم. اسم تكن ضمير، ما يحتاج إلى إجهاد ذهن. نعم بعض المسائل تغيب إلى آخره، ما في بأس، تنسى وننسى، ما في إشكال. لكن المسائل اللي تكون واضحة لابد أن تكون مستحضرة. ما فائدة العلوم الآلية إذا لم تكن أصولها مستحضرة في الذهن؟ فلا تتعب نفسك. وأصولها التي ينبغي أن تكون مستحضرة في الذهن هو المثل المحفوظ، هو الذي يكون معك. والمختصرات فيها جمهور المسائل التي يحتاج طالب علم في كل فن، وهذه ما يعرفون قدرها. فعلم النحو مثلا على سبيل المثال الذي يدور معك في كل فن، وفي لسانك أنت، في خطابك وفي قراءتك وكتابتك وفي تأليف إلى آخره، جل المسائل موجودة في الأجرمية إذا أتقنت الأصول، الباقي تكميل له. وأكثر ما يزيد مثلا قطر الندى على الأجرمية في أشياء استعمالك لها قليل. هذه فائدة المختصرات، ما هكذا وضعوها العلماء. ولذلك جمهور المسائل التي يحتاجها طالب، لا نأتي نفهم فهم عكسي، لا، نقول نكتفي بها إذا مدام الأمر كذلك ما نحتاج الفية، لا، لا يأخذ الكلام علي. نقول نحتاج في ضبط الفن، يعني أول وآخر. وأما الذي تحتاجه في التطبيق العملي في النحو والصرف كله موجود في المختصرات. والله لو أدرك الإنسان هذه الفائدة عمليا وعرف قدر هذه المختصرات واعتكف عليها ليل نهار أعطته انطلاقة ما بعدها. صحيح وجربت هذا، قل عن تجربة، لا أقرأ مختصر واحد أجرمية بيقونية ورقات إلا ثلاث مرات فأكثر على المشايخ وبعدة شروح، فلما ضبطت دخلنا فيما هو أطول تستريح جدا. وهذه التي تكون في الأجرمية مثلا أو الورقات أو النظم المقصود أو غيره هي التي يدور حولها طالب العلم. أدركتم هذا ولا؟ نعم، اعمل. وإن تكن، اسم تكن ضمير مستتر، أين خبرها؟ جملة تصح. وإن تكن صحيحة، إن تكن المسألة صحيحة تصح، خبر تكن من أصلها جار ومجرور متعلق بقوله تصح، بقولها، بقوله تصح. إذن وإن تكن المسألة تصح من أصلها صحيحة فلا ينكسر السهم على الفريق، وصحة الأصل هنا كما عبر الشارح تصويره لكونها تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهم الجميع، وذلك في جميع ما سبق ذكره بأن انقسم سهمه على الفريق كله. مثلا بقي خمسة والفريق 5 أبناء، إذن لكل واحد واحد، لا إشكال فيه، فهي صحيحة. وأما إذا كان الباقي 5 والأبناء 6 أو 7، نقول هذا لا يقبل القسمة. يقبل القسمة لكن الناتج يكون ماذا؟ يكون منكسرا، ونحن نريد أن نفر من هذا. إلا مسألة واحدة وذكرها هنا في أصل 3 باجتماع الثلث والثلثين، أختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب، أختان لأم وأختان شقيقتان، اجتمع عندنا الثلث، أختان لأم لهما الثلث، أختان شقيقتان ثلثان. طيب مسألة من 3، أختان لأم ثلث كم؟ 1، بقي 2، أين الانكسار؟ في الفريق الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه 1/3 وعندنا 2، يعني نصف نصف، هذا انكسار، لابد أن يأخذ سهما صحيحا، فوقع فيه الانكسار، انكسر نصيب الأختين للأم إذ لهما الثلث وهو 1/2، فتضرب 2 عددها في 3 بـ6 كما سيأتي توجيهه. فترك تطويل الحساب ربح، يعني ما دام أنها من أصلها تصح لا يحتاج أن تنظر في عدد الفريق وتتأكد، يعني لا، ما دام أنها صحت ابتداء حينئذ لا تحتاج أن تفعل مع هذه المسألة ما تفعله فيما إذا احتاجت إلى تصحيح. فترك، فوقع في جواب الشرط، ترك تطويل، طول الشيء أطاله أي جعله طويلا، تطويل الحساب، تطويل الحساب، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح الراحة، نعم، ولذلك قال فتركه تطويل الحساب ربح، يعني ثمرة، الربح هو الثمرة، ثمرة التجارة نحوها وهي الفائدة. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها، فأعطي كلا سهمه من أصلها، إذا قيل فيما سبق وإن تكن من أصلها تصح، إذن لا تحتاج إلى تصحيح، هي صحيحة من أصلها. عند بعضهم أنه في مثل هذه اجتمع عندنا التأصيل والتصحيح، ولذلك عبر في الحاشية عندكم حينئذ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات ويختلفان بالاعتبار، يختلفان بالاعتبار، لكن استعمالا عمليا المراد بالتصحيح عند الانكسار، ولذلك قلت فيما سبق التصحيح المراد به هنا غالبا إزالة الكسر، غالبا احترازا مما إذا أطلق التصحيح على ما كانت المسألة فيها صحيحة من أصلها، فيسمى تصحيحا وتأصيلا، لكن لا يفيد من حيث العمل، ليس عندنا تصحيح، ليس عندنا كسر يحتاج إلى إزالة، وحينئذ يتحد التأصيل والتصحيح بالذات ويختلفان بالاعتبار، فلا يلزم في الاصطلاح أن يسبق على التصحيح كسر كما هو الأصل، بل قد يكون التصحيح أصليا، قد يكون التصحيح أصليا، هذا في الأسماء فقط لا في العمل، أما في العمل فلا، إذا انكسر لابد من تصحيح. فأعطي، فهذه تفريع مفرع على قوله فترك تطويل، فأعطي كلا من الورثة، كلا من الورثة سهمه أي نصيبه من أصلها، متعلق بقوله أعطي، جار مجرور متعلق بقوله أعطي، أعطي من أصلها كلا سهمه نصيبه مكملا أو عائلا، مكملا هذا حال من قوله سهمه، سهمه هذا مفعول، ومكملا حال من سهمه، من سهمه، أو للتنويع عائلا هذه حال بعد حال، حال من سهمه كذلك، من عولها جار مجرور متعلق بقوله أعطي، فيكون مكملا من أصلها إن لم تعل، ويكون عائلا من عولها إن عالت، يعني مكملا متى؟ إذا لم يكن في المسألة عولا، إذا لم يكن في المسألة عول، وغير مكمل إذا كان في المسألة عول، كما ذكرنا بالأمس أن النصف من 6 إذا لم تكن عائلة ليس كالنصف من 9، أيهما أقل؟ الثاني أقل من الأول، والأول أكثر من الثاني، إذن إذا أخذ النصف من أصل المسألة دون عول صار السهم كاملا، وإن لم يكن كذلك إذا عال صار السهم ناقصا. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.